بسم الله الرحمن الرحيم. أبو إسحاق الحربي وكتابه غريب الحديث. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام إبراهيم الحربي هو واحد من خريجي مدرسة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في الحديث والفقه. يقول أبو إسحاق الحربي: إن الإمام أحمد بن حنبل ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والاقتداء بالتابعين. وكلمة الحرب هذه هي أن الإمام أحمد ألقى في قلوب تلامذته محبة السنن، وغرس فيهم الرغبة في اتباعها والعمل بما فيها. هي إشارة لطيفة إلى التأثير البليغ لمجالس الإمام أحمد رحمه الله في تلامذته، فقد كانت توجيهات الإمام أحمد تترك آثارها في القلوب والأرواح بالإضافة للعقول والأفهام، وهؤلاء هم العلماء العاملين الصادقين الذين هم في صعود دائما. يقول الحربي: ولقد صحبت الإمام أحمد بن حنبل 20 سنة، صيفا وشتاء وحرا وبردا وليلا ونهارا، فما لقيته مرة في يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس. ولقد كان يأتي أئمة وعلماء الأمصار من كل بلد، فهم بجلالتهم ما دام الرجل منهم خارج مسجد الإمام أحمد، فإذا دخل المسجد صار غلاما متعلما. ولقد بلغ أبو إسحاق الحربي من محبته للإمام أحمد وتعظيمه له أن طرد الطلبة من مجلسه لأنهم رفعوا منزلته فوق منزلة الإمام أحمد. ذكر الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء طرفا من أخبار إبراهيم الحربي فقال: كان إبراهيم الحربي رجلا صالحا من أهل العلم، بلغه أن قوما من الذين يجالسونه يفضلونه على الإمام أحمد بن حنبل، فسألهم عن ذلك فأقروا، فقال لهم: لقد ظلمتموني بتفضيلكم لي على رجل لا أشبهه ولا ألحق به في حال من أحواله، فأقسم بالله لا أسمعكم شيئا من العلم أبدا، فلا تأتوني بعد يومكم هذا. لقد كان لصلة إبراهيم الحربي بالإمام أحمد أعظم أثر وأكبر سبب في اتجاهه في طريق أهل الحديث والأخذ عنهم. يقول الحربي: أنا ذاك علمني، ويشير إلى الإمام أحمد، وعنه أخذت وصحبته وأنا غلام، وكل شيء يلقيه إلينا أخذته عنه وتمسك به قلبي، فأنا عليه أقرأ إذا لم أسمع، وإذا جهر استمعت إليه. ولما كان العلم في ذلك العصر لا يعرف التخصص، بل كان يتسم بالشمول المعرفي، لذلك تنوعت معارف الحربي من حديث وفقه ولغة ونحو وغير ذلك من العلوم، فأخذ عن شيوخ كل علم. فقال شيخه وقرينه ثعلب، وهو من أئمة اللغة: ما فقدت إبراهيم الحربية من مجلس لغة أو نحو 50 عاما، لأن الحربية عمر طويلا، فقد توفي عن عمر يناهز 85، فقد ورد الحربي في 98 و100 الهجرة، وتوفي في 85 و200 هجرية. ونسبة الحربي هذه إلى محلة ببغداد كبيرة ومشهورة تقع في الجانب الغربي منها عند باب حرب. ويبدو أن أبا إسحاق الحربي ورث أموالا طائلة، ولكنه أنفقها كلها في طلب الحديث النبوي ومؤلفاته. لقد كان أبو إسحاق الحربي زاهدا منصرفا للعلم ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. قال أبو بكر الخطيب: كان الحربي إماما في العلم، رأسا في الزهد، عارفا بالفقه، بصيرا بالأحكام، حافظا للحديث، مميزا لعلله، بحرا بالأدب، جماعة للغة، صنف كتابا في غريب الحديث وكتبا كثيرة. من هذه الكتب التي ذكرها المترجمون للحربي كتاب اتباع الأموات، وكتاب الأدب، وكتاب إكرام الضيف وهو مطبوع، وكتاب التفسير، وكتاب دلائل النبوة، وكتاب العلل، وكتاب مسائل الإمام أحمد، وكتاب غريب الحديث، وقد وصلت إلينا المجلد 5 من هذا الكتاب القيم. وقد قام بدراستها وتحقيقها الباحث سليمان بن إبراهيم بن محمد العايد، ونال عن عمله هذا درجة الدكتوراه في اللغة العربية وأدابها الشعبة اللغوية من كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. ثم قام مركز البحث العلمي وأحياء التراث الإسلامي بطبع المجلد الخامس هذا في غريب الحديث للحربي بتحقيق ودراسة الدكتور سليمان العايد في 3 مجلدات في عام 5400 هجرية الموافق للعام 85 و900 للميلاد، وهي الطبعة الأولى. وقد أجمع المؤرخون أن كتاب غريب الحديث للحربي لم يؤلف أحد مثله في بابه، وقد وصفه ابن الأثير فقال: جمع المشهورة في غريب الحديث، وهو كتاب كبير ذو مجلدات عدة، جمع فيه وبسط القول وشرح واستقصى الأحاديث بطرق أسانيدها وأطال بذكر متونها وألفاظها، وإن لم يكن فيه إلا كلمة واحدة غريبة فطال لذلك كتابه، وإن كان كثير الفوائد جم المنافع، فإن الرجل كان إماما حافظا متقنا عارفا بالفقه والحديث واللغة والأدب. وهو مرتب على طريقة المسانيد، فيأتي بالأحاديث الغريبة في كل مسند ثم ينتقل إلى المسند الذي يليه، وقد ابتدأ كتابه بمسند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. والمتتبع لأقوال العلماء في كتاب غريب الحديث للحربي يتبين له من خلال أقوالهم أن الكتاب قد ملئ علما وحشي بمسائل العربية والنحو وآراء الفقهاء والمفسرين ولهجات العرب ولغاتها وقراءة القراء وشذوذها وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من آثار وأخبار، وعن العرب من أقوال وأمثال، وعن الإخباريين من قصص وحكايات، وعن المشتغلين بالغرائب من طريف ونادرة، إلى جانب الأشعار وذكر البلدان والقبائل. والذين نقلوا عن كتاب غريب الحديث للحربي كثيرون، منهم أبو بكر الأنباري في كتابه الزاهر في معاني كلمات الناس، والأزهري في كتابه تهذيب اللغة، وابن جني في كتابه الخصائص، والجواليقي، وكذلك نقل عنه الزركشي في البرهان، وابن رجب الحنبلي، وابن حجر العسقلاني، وهذا يشهد لأبي إسحاق الحربي بإمامته، وهي شهادة كذلك لكتابه غريب الحديث. وغريب الحديث من علوم الحديث النبوي، يجدر تعلمه بخاصة لطالب الحديث النبوي، وهو عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة عن الفهم لقلة استعمالها. وقد كان المحدثون في القرون الأولى يشرحون اللفظة واللفظتين، إذ لم تكن حاجة الناس لأكثر من ذلك، ولما تغيرت الأحوال واختلط العرب بغيرهم ظهرت الحاجة لشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث عن غريب الحديث: هذا فن يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل العلم عامة. رحم الله أبا إسحاق الحربي، فقد كان يقول: لا أعلم عصابة خيرا من أصحاب الحديث النبوي، إنما يغدو أحدهم ومعه محبرة فيسأل كيف فعل النبي وكيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإياكم أن تجلسوا إلى أهل البدع، فإن الرجل إذا أقبل ببدعة ليس يفلح. وهو القائل: ليس كل غيبة جفوة، ولا كل لقاء مودة، وإنما هو تقارب القلوب. رحم الله إبراهيم الحربي، فقد كان إماما ومحدثا وفقيها وأديبا، وهذا كتابه غريب الحديث يشهد له بخدمته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزى الله خيرا من أسهم في دراسة هذا الكتاب وفي طباعته خدمة للحديث النبوي وإحياء للتراث الإسلامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.